السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد. اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونستعينك ونستهديك ولا نكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم تولنا فيمن توليت، اللهم وقنا واصرف عنا برحمتك وفضلك شر ما قضيت. اللهم إنا نستعين بك فأعنا، ونحتمي بحماك فاحمنا، ونلوذ إلى جوارك فآونا. اللهم أسبل علينا سترك وأنزل علينا رحمتك، واشملنا جميعا بعفوك ورضاك، من أطاعك منا ومن عصاك. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا الله بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال الصحابة: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار على هديه إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. طوال جمع سابقة كنا مع الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، واليوم نستلهم الله الرشد والتوفيق في أن نتعرض إلى آخر فترة في حياة عمر وكيف كان مقتلا. وقبل أن نوضح ونبين العظات وكيف كان مقتله، نود أن نسوق قصة فتحه لبيت المقدس، وقد كنا ذكرناها من قبل ولكن أردنا أن نريدها مرة أخرى حتى تكون عبرة وعظة وتذكرة لأبنائنا وشيوخنا، وأن نتعلم كيف كان عمر. لما فتح المسلمون بيت المقدس وأرسل أبو عبيدة وكان واليا على القدس، أرسل إلى عمر بن الخطاب، قال: إن الكاردينال الأكبر في الكنيسة الموجود في بيت المقدس لا يود إلا أن يسلم المفتاح إلى أمير المؤمنين. فعزم عمر على أن يسافر إلى بيت المقدس من المدينة. خلاص نوى يسافر، فجهز الموكب العمري عشان يسافر فيه. وكان رفيقه في هذه الرحلة خادمه سالم. سالم ده كان شغال عن سيدنا عمر، مولى من موالي، كان يخدمه وكان قائما على شؤون المسلمين مع عمر. فقال: كيف أعددت العدة يا أمير المؤمنين؟ قال: أعددت بعيرا واحدا. جهز بقى السيارة المرسيدس والسيارة التانية والسيارة التالتة والموكب بقى العظيم بقى اللي هنسافر بيه عشان نروح نستلمه المفاتيح. فكان الموكب ده مكون من جمل واحد لسالم وعمر. فقال سيدنا سالم: كيف يكون ذلك يا أمير المؤمنين؟ هنسافر من المدينة نروح فلسطين على جمل واحد؟ قال: يا سالم، نتناوب الركوب على البعير ولا يخرج بعيرين من بيت مال المسلمين حتى لا يسألنا الله عن الطرف. احنا كده هنبقى مترفين وعن مريحين. الواحد بقى مسافر راكب ويعني انت عايش حياتك، يعني عايش ايه؟ عايز مربع. طيب طلع الجمال ده، احنا هنطلع بس جمل واحد عشان ده بيت مال المسلمين. طب هنركبه ازاي؟ هتجدد وانا هركب فتره زمنيه وانت تركب فتره زمنيه، وانت تمشي شويه وانا امشي شويه. بس هستاذنك في حاجه يا سالم، واحنا خارجين من المدينه انا اللي هبدا عشان خاطر ما يقولوش ان ايه، يعني حتى يظن الناس بك شرا، عشان الناس ما ايه ما يبقاش في نفسهم حاجه من ناحيتك. فانا هركب الاول وانا طالع من هنا، وبعد كده انت هيجي دور عليك يعني. خالص. طب الوقت هيتحسب ازاي؟ فقال له سيدنا عمر: بص، اللي راكب طبعا هيبقى قاعد مستريح، فيسمع جزء من القران، واللي تحت يصحح له ويرد عليه لو غلط. وقد كان الاتفاق ان اللي هيبقى قاعد فوق على الجبل ساعه ركوبه يسمع جزء، واللي تحت بايه؟ يصحح له الاخطاء. ولما يجي بقى يتناوب يبقى اللي فوق يسمع واللي تحت يصحح، وهكذا. وابتدا عمر واخذ يقرا القران ويرد عليه سالم ان نسي عمر او اخطا في ايه، حتى انتهى الجزء. ثم ركب سالم ونادى سيدنا عمر يمشي على رجليه جزء من القران حتى تمت الختمه القرانيه وهم مسافرين. ما كانش بقى معاهم طيبات ومتوصلين بالنت عشان خاطر ما لحقش الرحله تبقى رحله سائمه وتبقى الرحلة دمها مش خفيفة، لا، لازم معانا الموبايل ولازم معانا النت ولازم معانا الفيس عشان نسلي نفسنا واحنا ماشيين ونقتل الوقت، الوقت ده اللي يقتله. ولكن عمر أراد أن يعلم المسلمين أمرا هاما، إن الوقت اللي أنت مسافر فيه حضرتك محاسب عليه. فربنا هيسألني: أنت مسافر من المدينة لحد بيت المقدس، عملت ايه في الوقت ده؟ انت مسافر بس عملت ايه اثناء الوقت؟ هتسال. فانت تقتل الوقت عشان تتخلص من الوقت؟ لا، ربنا هيسالك، هيسالك عن عمرك فيما افنيته. فالعمر دقائق وثواني هتسال عليها. طب هتقول لرب العالمين دي قضيتها بايه بقى؟ هو ده المهم. لما يسالك يبقى جاوب، انا مش عارف تعمل ايه، بس خلي بالك ان انت هتسال عن وقتك اللي بتعيشه، ربنا هيسالك عملت فيه ايه؟ يبقى جهز للسؤال جواب. ده رقم واحد. وجاء نصيب عمر انه يبقى ماشي وهم داخلين على بيت المقدس قبل الكنيسه كده بفتره، هيبقى ايه؟ جاء نصيب الانسان يبقى راكب فوق وعمر يعدي تحت، وعمر ماسك اللي بيبقى ماشي تحت بيبقى ماسك الحطام بتاع الجبل ماسكه بين ايديه. فعمر جه لقى في بركه ميه، فقرر ان هو يخلع الحذاء بتاعه المداس وراح حاطه تحت بيته الشمال وراح ماسك البعير بايده اليمين. سيدنا سالم فوق راكب، فخاض عمر فكان الطين الى ركبتيه. قعد يخوط في الطين، طبعا بركه ميه قعد، طب نعمل ايه؟ فدخل في الطين قلع حذاءه وحط تحت باطه كده وبدا يمشي. فالطين جه لحد ركبته، فلما انتهى من البحيره لقى مين واقف؟ لقى سيدنا ابو عبيده واقف. فاقبل ابو عبيده على عمر يقبل يديه، فانكب عمر على قدم ابو عبيده يقبله. فلما كف عمر، فلما كف ابو عبيده كف عمر. سيدنا ابو عبيده اول ما لقى سيدنا عمر الخطاب جاي راح موطي عشان يبوس ايده، فراح سيدنا عمر راح موطي عشان يبوس رجل ابو عبيده، وابو عبيده يشد في رجله وسيدنا عمر يشد في ايده. فلما كف ابو عبيده كف عمر. تعمل فينا كده ليه؟ طبعا انت ما تعرفيش مين ابو عبيده. ابو عبيده ده احد العشره المبشرين بالجنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امه امين، وامين هذه الامه ابو عبيده ابي عامر بن الجراح. ده ابو عبيده وراح عايز ان عمر ايه اللي انت بتعمله ده ده انت كده رجليك كلها قضيه وحاطط الحذاء تحت واطك كده او بعدين الكاردينالز واقفين كده مستنيينك عشان يستقبلوك هتخش عليهم كده قال يا ابا عبيده لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام. إحنا العزة بتاعتنا مش في اللبس أوي يعني. هو قال إن الله جميل وحب الجمال، لكن مش العزة في إن سعادتك تبقى لابس الملابس المراسل ومجهز نفسك، مش هي دي العزة، العزة أن الله أعزنا بالإسلام بعد أن كنا أذلة. فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله. لو أنت عايز العزة في البدلة والجلابية والعماية اللي أنت لابسها يبقى خلي العزة بتاعك. فمن ابتغى العزة في غير ذلك أذله الله. وأقبل عمر على الكاردينالات اللي واقفين مستنيينه. وكانوا 13 كاردينال. فلما بقى لقوا المنظر كده لقوا مين راكب؟ سعيد راكب على البنك ومين ماشي واحد من عصر الطينة ولابس ثوب وذكر انا ذكرت على فكره ان ثوب سيدنا عمر كان فيه 14 رقعه وروايه بتقول 17 رقعه والاثنين يعني مش هتفرق معانا ال 14 لكن اللي انت ما تعرفوش ان وصفه موجود فين في الانجيل فالناس كلها رايحه على مين على سالم عشان تستقبله لانه يكاد يكون وليم متدرج ولكن كبير القساوسه قال ليس هذا امير المؤمنين ولكنه هذا الذي في ثوبه رقع دعوني اعد الرقع وقعد يعد الرقع بدل ما يسرف انه قعد يعد الرقع فلما وجدها مساويه لما مكتوب لما هو مكتوب في الانجيل قال هكذا قراناها يتسلم مفاتيح بيت المقدس امام للمسلمين عادل في ثوبه رقع عارفه من الانجيل مش عارفه من الشكل وان ده راجل بعيد لا عارفه من الحكايه وكان عمر قد وصل الى بيت المقدس في صلاه العشاء فاذن العشاء فاراد عمر ان يصلي فقال يعني طبعا دخل الكنيسه وسلم على الناس اللي هناك مفيش مشاكل عشان محدش يقول دخل الكنيسه ازاي هكذا عمر يسلم ده انت تفهم بقى تقرا الواقع او تقرا التاريخ وترى كيف كان عمر فاراد ان يصلي فقال لو صليت في الكنيسه ثم يجيء قوم من بعدي يقولون ها هنا صلى عمر فيهدمون الكنيسه ويتخذونها مسجد فانا خايف على كنيستكم عشان ما تتهدش من بعدي فساصلي خارج الكنيسه وصلى عمر وتسلم المفاتيح وكان ده قبل وفاه سيدنا عمر بسنوات قلائل ثم عاد عمر وجهز نفسه الى الحج كان الكلام ده سنة 23 هجرية. سيدنا عمر جهز نفسه للحج وهو رايح يحج. مر على بيعة الرضوان، كان في شجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. اسمها الشجرة المباركة، كانت في طريق مكة وأنت رايح على بيت الحرام، في الشجرة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقابل الوفود بتاعت المدينه للمبايعه، فكان الناس عايزين بقى ايه؟ يعملوا زي ان الشجره دي يعملوا منها النبي والصحابه كان عند الشجره دي، فلما بر بها عمر لقى الناس بتتبرك بالشجره، تدهن الشجره وتعمل جسمها كده واللي عايز يخف واللي عايز يحبل واللي عايز مش عارف عايز يسافر واللي عايز عقد عمل، كله بقى يروح عشان ياخد البركه من الشجره التي جلس عندها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر لبلال وعمار هيا بالفلوس واقطعوا هذه الشجرة ليس بين العبد وربه وسيلة شرك لما تروح لفلان وتظن ان هو ده اللي هينفعك ليس هناك من نافع ولا ضار الا الله فعمر بينقل عقيدة يصفي القلوب الشجره اللي مثلا قاعد عندها والصحابه بيعوا لكن مش هو ده الدين، هل الدين في الشجره؟ هل الدين في التمائم؟ هل الدين في الحجاب اللي انت بتعمله؟ الدين مش هو ده. الدين عقيدة صافية بينك وبين ربك، ولذلك الدين الوحيد اللي مش يوطأ بين المخلوق والخالق هو الإسلام. وإذا سألك عبادي عني بيسألوك عني فإني قريب، مش فقل لهم إني قريب، حتى قل لم تأتي. على كل الأسئلة التي سئلها الناس سألوها النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن كذا قل، يسألونك قل، يسألونك قل، جاء عند الآية دي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مفيش فقل إني قريب، حتى قل ما جاش، عشان تعرف إن بينك وبين ربنا مفيش واسطة. عايز ربنا على طول ارفع إيديك وكلمه. هكذا كان عندك يفقه الدين ويعلم الناس من بعده. وسيدنا عمر وهو في الحج دعا بقى ايه، دعا ربنا عز وجل فبيقول ايه، يا ربي اني وهن العظم مني واشتعل راسي شيبا واتسعت رعيتي، اللهم اطمئني اليك غير مخزي ولا مفتون. دعا ربنا عز وجل ربنا في الروح. كان وصل سيدنا عمر سنه كام سنه؟ 63 سنه، زي سن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مات على نفس السن اللي مات عليه مين؟ حبيبه. فستنا حفصه سمعت سيدنا عمر بيدعي الدعاء ده، بيقول يعني كده، اللهم اني اسالك ان اموت شهيدا وفي مدينه حبيبك محمد. ستنا حفصه قلت له انت عايز تموت شهيد وتموت شهيد في مدينه سيدنا النبي محمد، طب تيجي ازاي؟ ان المدينه هي حصن المسلمين، هتموت ازاي شهيد في المدينه؟ ما تجيش دي خالص. قال ان الله على كل شيء قدير. وهو بقى بيطوفي وجاء عند راجل دولار، فكان سيدنا عمر طويل فوق ال 2 متر، احنا قلنا 2 متر و40 سم، طويل قوي سيدنا عمر. هو بيرمي الجمرات، فاحد الناس من ورا هو بيعمل الجمرات راح رميه بطوبه فتح الدماغ، فسال الدم منه، فقال ان هذا نذير الى مقتل. انا كده هقتل. ما مسكش الراجل راح رميه بقى او شتم او سب او لعن، لا ده القضاء. واذا جاء القضاء فارضى بالقضاء من الايمان، لان الايمان ان تؤمن بالله واليوم الاخر وملائكته وكتبه ورسله والقضاء خيره وشره حلوه ومره، ده من الايمان. فقبل عمر، فقبل عمر لانه قضاء الله، فرسه فرحت تمت. ويعود عمر الى المدينه، واذا بالمغيره بن شعبه رضي الله عنه وارضاه احد الصحابه الكرام، يستأذن عمر في شاب حداد نجار يصنع السلاح ويصنع الحديد اسمه فيروز، ويكنى بأبي لؤلؤة المجوسي الفارسي. قال له ايه الغلام ده شاطر ومات الصنعة بتاعته، فأنا هدخله المدينة عشان خاطر يصنع لي شوية حاجات. فلما استأذن من عمر أذن له عمر، أنت خلاص خليه يشتغل عنده، وفرض عليه المديرة إن هو هيشتغل عنده، ولو جاله شغل بره يشتغل، بس مقابل إنه يدفع لسيدنا المغيرة يدفع له 100 درهم. أنت هتشتغل بره مش هتشتغل عندي، بتدفع لي فلوس. فشكى فيروز إلى عمر بن الخطاب، قال إن المغيرة قد فرض علي 100 درهم. فقال عمر انك نجار وحداد بتعمل كذا وظيفه يعني، طب انت يعني بتكسب كتير، فلا باس ان سيدك هياخد منك المبلغ ده في مقابل انك تشتغل عند غيره، ما تشتغلش عنده بس، لكن لو انت اشتغلت عنده مش هتاخد في المرتب بتاعك، لو انت اشتغلت بره هيجي لك اكل واثنين وثلاثه، فادفع لسيدك طالما انت قطعت من وقتك لوقتك. فقال اترى ذلك يا امير المؤمنين؟ قال نعم. رأى عمر في عينيه الغدر والخيانة، وإذا بعمر يمر عليه في اليوم التالي، وإذا به شغال يعني، فقال سيدنا عمر بدعم، قال أتصنع الرحى؟ قال نعم إني أصنع الرحى ولأصنعن لك راحا يتحدث بها الناس. فقال عمر: لقد توعدني هذا الكلب، توعدني، يقول لي انا هعمل لك راحه الناس كلها تتكلم عليك. فقال له الصحابه: يا امير المؤمنين نقتله. فقال عمر: واين انا من الله ان قتلته بالظن؟ يقول لي: اقتلت نفسا بالظن يا عمر؟ لا والله، انا لا نقتل احدا بالظن. قال: افلا المفيد؟ فضاعوا المدينه. قال: كيف وقد اكل من طعامنا وشرب من شرابنا؟ شايف يعني هو في موقف شخصي، بس ما ينفعش انا كامير المؤمنين، هو موقف شخصي بينه وبينه، بس ما ينفعش ارد عليه رد شخصي، لان انا في النهايه امير المؤمنين. واذا في يوم 23 ذي الحجه، بعد ما رجع بقى سيدنا عمر من الحج وحصل الموقف بينه وبين فيروس ابو اللؤلؤ النجوسي، واذا بعمر يذهب لصلاه الفجر. وكان من عاده عمر ان يقرا في صلاه الفجر بسوره يوسف وسوره النحل، بيطول في الصلاه عشان يعني الناس تسمع صوته وتيجي تصلي، فاللي ما ادركش الصلاه هيصلي يعني، بيطول شويه. واذا الرجل قد حد خنجرا ذو مثلين، يعني له قبضه كده، ومن هنا له سلاح ومن هنا له سلاح، وكان مسموما، مش سيف متمسك كده زي السكينه، لا ده يعني حد من هنا وحد من هنا ذو مثلين، بحيث لما يطعن كده او يطعن كده يبقى ايه يعني التعارض بتاعته مؤثره. حتى اذا انتهى عمر من الركعه الاولى وهو ساجد، وراح تاني راح سايب الصلاه وراح قايم ايه؟ ما هو كان هو المجوسي ما كانش مسلم. فقام راح طعن سيدنا عمر عده طعنات. فصرخ عمر وقال: قتلني قتلني. فوقف سيدنا عمر قام من السجود دلوقتي يبص، فكان ايه الصلاه شغاله، فراح جايب راح ماسك ايد سيدنا عبد الرحمن بن عوف وراح مقدمه عشان يكمل الصلاه. وعمر قاعد في المحراب، فهو الراجل هو خارج، طبعا الناس في المسجد بدا يبقى فيه صوت، وسيدنا عمر مش مسموع صوته بيقرب. فتاني هو طالع من المسجد قاعد بقى يضرب يمين، فطعن 13 صحابيا، 13 واحد طعنوا، مات منهم سبعه. فالتفت اليه احد الصحابه راح خالع عبايته وراح رميها عليه. فلما القى عليه العباءه الجنح فظن انه خلاص هيتمسك وهيتقتل، فطعن نفسه ونحر رقبته وقتل نفسه. ومات السر بتاع مقتل سيدنا عمر مع الرجل، ما احنا ما عرفناش قتله او دبر مع مين. التاريخ بيقول ان هو دبر مع اثنين من اليهود واثنين من المجوس، ان هم يقتلوا عمر بعد فتوحات فارس ومعركة القادسية، فكان عندهم جد عايزين يقتلوا سيدنا عمر. فلما انتهى الموقف هو قتل نفسه، فسيدنا عمر الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: قال اذهب وصلي بالناس صلاة الصبح، روح صلي بيهم. فراح ما راح صلى بيهم، وبعد ما خلص صلاه يقول بقى سيدنا عمر قعد ثلاث ايام من حدث البيت، لانه مات سنه 26 هجريه، 26 للحجه 23 هجريه، انا عمري 63 سنه. فلما اخذوه وضع ابنه عبد الله بن عمر خده، جايب خده كده وراح حاطط راسه عليه، قال: ثكلتك امك يا عبد الله، دع راسي على التراب لعل ربي ينظر الي فيرحمني، لعل ربي ينظر الي فيرحمني. فوضع خده على التراب وقال: يا عبد الله انظر على دين ابيك، اهم حاجه عنده، انظر الى دين ابيك فاقض عن ابيك الدين. فنظر له هو كاتب عليه ديون 86,000 درهم، فقال: لا تاخذ المال من بيت مال المسلمين، ولكن خذ الاموال من بيتي ومنك ومن إخواتك، فإن لم تجد فمن قبيلتي، فلا تأخذ درهما واحدا من بيت مال المسلمين. وطلعوا جمعوا الفلوس وتعالوا، فذهبوا فجمعوا الفلوس 86,000 درهم. قال: أجمعتم أموال الدين؟ قال: نعم. قال: الحمد لله، حتى لا ألقى بي وعلي دين. وقال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها إن عمر، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني لم أعد أمير المؤمنين، وقل لها إن عمر يريد أن يدفن مع صاحب الله رسول الله بوقتك. فذهب عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة فوجدها تبكي بكاء شديدا، وقالت: والله ما بكيت على أبي مثل ما بكيت على عمر. ووجد النساء يبكين ويقولن: والله لموت أولادنا أحب إلينا بموت عمر، إن النصرة في حياة عمر، وإن الفتنة التي موته. ووجد المدينة تبكي، ولم يحزن المسلمين حزنا مثل ما حزنوا على عمر. وذهب وسألها وقالت: والله إني كنت أدخر هذا المكان لنفسي، أدفن مع زوجي وأبي، أما إني لو آثرت أحدا لكنت آثرة عمر بن الخطاب، فقد أذنت له. فلما عاد عبد الله بن عمر، وكان عمر بن الخطاب كان مسترقي، فلما رأى وجه ابنه فانحنى وهو نائم على ظهره، فأشار إليه هكذا: يعني عملت إيه؟ قل لي. فقال: يا أبي، احمد الله، فقد كان ما تمنيت، اللي انت كنت عايزه خلاص هي وقفت عليه. فبكى عمر وقال: والله ما شغلت نفسي بشيء كما شغلت نفسي بأن أدفن مع صاحبي. ما فيش حاجة كانت شغلاه قد ما كان شغله ان هو يبقى مع صاحبه. ثم قال له: يا عبد الله، فإذا أنا مت فأغمض عيني وكفني في كفن لا تبالغ فيه، فإني سألقى ربي، فإن الكفن الذي سأكفن فيه لن يغني عني من ربي شيئا، فإني والله إن كنت صالحا فقد أبدلني ربي خيرا من هذا الكفن، وإن كنت غير ذلك فإن الله غفور رحيم. فإذا مت فاذهب إلى عائشة رضي الله عنها واستأذن لها، فإني أخشى أن تكون قد أذنت لي حيا، فاسألها مرة أخرى، فإن أذنت فادفني مع صاحبي، وإلا فادفني في مقابر المسلمين، فإنما أنا رجل من المسلمين. وأخذ الناس يتوافدون عليه، ودخل عليه الطبيب فقال: يا أمير المؤمنين. قال: ويحك، لست بأمير المؤمنين، بل قل عمر. قال: يا أمير المؤمنين، نسقيك لبنا حتى نرى مدى الجرح. فسقاه لبنا فخرج اللبن من جسده مع الدم. فقال: يا أمير المؤمنين، إنك ميت فاستوصي. ثم أقبل الرجل للخروج، طبعا يخرج، فنظر عمر إليه فوجد ثوبه طويلا، لا ثوب طويل، الفطار لابسه طويل. فقال: يا ابن أخي، هلم إلي. فقرب منه فقال: إن هذا لا يليق بالمسلم، ارفع ثوبك فإنه أتقى لك وأتقى لربك، ارفع ثوبك فإنه أتقى لثوبك وأتقى لربك. وهو بيموت بيعمل سيدنا عمر، بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ادي سيدنا عمر. ثم قال عبد الله بن عباس: يا عبد الله، اذهب وانظر من قتلني وتأكد وتيقن. فقال يا أمير المؤمنين، فقال قلت قل عمر. فقال يا عمر إن الذي قتلك هو فيروز المجوسي. قال نعم توعدني وقد قتلني. اللهم لك الحمد على أن جعلتني مت على يد رجل لم يسجد لك سجدة، حتى إذا أتيت بين يدي ربي لم يحاجبني بسجدة سجدها لله. كان خايف إن يبقى اللي قتله واحد مسلم وهيدخل في النار وهيقعد بيقول ربنا إيه محاجة. وقال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل سجد لله سجدة. كان شاغل باله بالحكاية. ثم قال إلي بالماء وضؤوني. أردتك وضيك لي. قال إن علي صلاة الصبح لا أصليها. طب أنت بتموت عليك صلاة؟ قال نعم علي صلاة. فقال لابني يا عبد الله وضئ أباك وضئني. فوضأه ثم شرع في الصلاة فأمي عليه. فلما أغمي عليه عاوزين يفهموه ما بيفوقش. فقال عبد الله بن عباس والله لن يوفقه إلا أن تقول له إن الصلاة قد حضرت. فرح إن الصلاة قد حضرت فرح فاق. كان يحب الصلاة اللي كان بيفوق كلمة السر الصلاة. فوضعوه فصلى حتى أتم صلاته. قال الحمد لله أن ألقى ربي وليس علي صلاة. كان شاغل باله بالصلاة وكان شاغل باله وكان شاغل باله كل حاجة. عمر أدي عمر. فقال لهم بعد ما تكفنوني وتغسلوني ادخلوني مع صاحبي راسي عند كتف أبو بكر الصديق. لأن سيدنا صدق مدفون جنب منه سيدنا أبو بكر الصديق. راس سيدنا أبو بكر الصديق عند كتف سيدنا رسول الله. فجاء سيدنا عمر الأوعى تحط راسي جنب راس أبو بكر. فرأسي عند كتفه فلا تساووني بالصديق. رأسي عند كتفه لا تساووني بالصديق. شايف الناس بتعمل؟ شايف سيدنا عمر بيعمل ايه؟ الناس دي وصلت للناس ازاي؟ وصل لده عمر ازاي؟ بالإيمان يا أخوان. هو ده الإيمان. إنه ما سابش الصلاة وهو بيموت ووضوه وهو بيموت. وإحنا مصيبتنا كبيرة بصحتنا وعلى رجلينا ومش بنصلي ونأخر الصلاة. دي مشكلة. مشكلة الأمة إن أنا عندها بس انتماء لدينها قوي. انتماءك لدينك راح فين؟ محتاجين نعيد حساباتنا تاني مع نفسنا. ادعوا الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن وله الثناء الجميل. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويمر يومان على مقتل عمر ودفني، ثم يرى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سيدنا عمر في المنام بعد يومين. فيقول له إيهن يا أمير المؤمنين ماذا فعل بك ربك؟ فقال له سيدنا عمر ألا زلت تذكر أمير المؤمنين؟ ألا زلت تذكر أمير المؤمنين؟ لسه بتكلم في أمير المؤمنين. إن عمر بن الخطاب لم ينفعه بين يدي ربه لا عدله ولا حكمه ولا صلاته، ولكنه نفعه أنه كان في ذات يوم يمر في الطرقات وإذا بصبية صغار يمسكون عصفورا وقد ربطوه من رجليه بحبل، وأخذ العصفور يصرخ ويصرخ، فقدمت عليهم فأخذت منهم العصفور وحللت حبله ثم تركته يطير في الهواء، فقال لي ربي فككت أسر العصفور اليوم نفك أسرك، فككت أسر العصفور اليوم نفك أسرك. احنا بنعمل ايه ببعض؟ ازاي بنقتل بعض؟ وازاي جبنا الجبروت ده كله؟ الناس جايبه القسوه دي منين؟ الناس امتى هتتحرك وتعرف ان مفيش حاجه اسمها قتل وشتيمه وسب ولعن؟ هتقف بين ايد ربك ازاي؟ هترد على السؤال ازاي؟ لازم تفوق دلوقتي، الان تفوق. اياك ان تضرب، اياك ان تضرب، اياك ان تلعب، اياك ان تقتل، اياك ان تكتب، لان الموقف بين يدي رب العالمين مخيف. ايها الناس، اوصيكم واوصي نفسي، اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله. وها هو عثمان بن عفان يرى عمر في نفس الليلة، فيقول يا عمر ماذا فعلت في قبرك؟ يقول عمر عندما أتى إلي الملكان وأجلساني فهممت قبل أن يسألاني من ربكما أنتما؟ اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم إنا نسألك أن تستر علينا عيوبنا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، يا رب أصلح لنا أحوالنا، اللهم نقي لنا قلوبنا، اللهم نقي لنا قلوبنا، اللهم نقي لنا قلوبنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. اجعلنا من المسلمين المؤمنين الذين لا يؤذون احدا يا ارحم الراحمين. نسألك اللهم ان تشفي مرضانا، يا رب اشفي مرضانا، وارحم يا رب موتانا، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا، اللهم ادع كلمتنا ووحد رايتنا، اللهم انا نسالك بفضلك العظيم ونسالك ان ترحمنا رحمه جمعاء تعمنا جميعا من اطاعك ومن عصاك، برحمتك يا ارحم الراحمين اهد شبابنا واصلح احوال بناتنا ونسائنا، واصلح بفضلك احوال ابناءنا وبناتنا، واقر اعيننا بطاعه شبابنا لك يا رب العالمين. الهنا ومولانا وربنا وخالقنا دعوناك كما امرتنا، فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.